اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا نافعا غير ضار اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا من بركات السماء اللهم أنزل علينا من بركات السماء ما تحيي به الأرض وتنبت به الزرع وتدر به الضرع اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا تحيي به البلاد وتغيث به العباد وتجعله متاعا للحاضر والباد اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم أنزل علينا الغيث عاجلا غير آجل اللهم أنزل علينا الغيث عاجلا غير آجل اللهم أغث أرضنا وقلوبنا اللهم أغث أرضنا وقلوبنا اللهم أغث الأرض والقلوب والعباد اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وكتبك ورسلك واليوم الآخر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مع تحيات مجمع التسجيلات على الإنترنت www.mojamma.net